الله نفس السؤال ولو نفس السؤال هذا مبروك مبارك فيه. إذا كان شيخ لا يتزال لحد الآن مثلا بعض البيوت الشارعة بنفس السعر يعني اللي هو قائم سابقا على أراضي الآن الشخص رح يستأجر بيت في هذا الوضع الآن نحن موجودين فيه وجد نفس أسعار المناسبة موجود الآن في الأسواق. حط حالك محل المؤذن. طلب مني هيك الأجرة. أنت حط حالك محل المؤذن. إذا سامع فتوتك بديل السعر. شيخنا على الآن مثلا عمارة صغي أبو هيثم فيها بعض الشقق المفروض يعني الفارغة ومنها مؤجر هو طبعا نزل أجر عن مكان أول مش رفع الأجر لأنه أصلا كان الآن مستجر كله مزبه شايل له 80 دينار وشقق طبعا كلها في لوكس ضخمة ممتازة منها الآن ب70 في عنده بعض الشقق الآن يعني فارغة بده يأجرها فبأجرها قاعد نفسها في هذا الوضع. أخي هذا سؤال مش وارد حتى المستأجر الدار كنا من 20 سنة وبيدفع 15 دينار الآن لو أخلاها بس 15 دينار لا من 25 لا شيخنا من 5 سنوات ونافس يا أخي ما بدنا نتناقش في الأمثلة المقصود تقريب الموضوع مو من 25 سنة من 5 سنوات نعم مو من 5 سنوات من 2 سنين إذا أخلها الدار وكان مستأجرها ب25 تؤجر ب25 ولا ب26 لا شيخنا ب25 لما بتكون بهالصورة هاي ما فيها مسألة واضحة لكن هل الغالب في موضوع التجارات والتجارات هي لا شيخنا مرة ثانية سيد أنا بقول جبنا أمثلة من 25 سنة قلت طبعا لا بيفرق السعر من 5 سنوات طبعا كمان بيفرق السعر كمينا نزيل لسنتين قلت لا ما بيفرق. إجا السؤال بقى هل عامة المشاكل التي تثار الآن بين المؤجر والمستأجر هي داخلة في المثال الأخير ولا في المثال الأول ولا الثاني؟ لكن كل نفس المثال واحد. ما فهمت عليه. المثال الأخير سنتين ما بنكرر. الشعر اللي كان من 2 سنين هو الآن. هيك اتفقنا. أي نعم. على زمتك نعم. أنت. نعم. أنا ما دخلت. نعم. على زمتك. نعم. لكن الشعر 7 أو 5 سنوات اليوم أبخس. نعم. فلازم ايش يزيدوا نعم مو هيك ولا من 25 سنة لازم يزيد اكثر واكثر أيه. إيه؟ صحيح المشاكل اللي الواقع اليوم بين المؤجر والمستاجر هل هي من النوع الاخير هل ما لا ما بيقبل زياده ولا بيقبل زياده من النوع الاخير طبعا ما أظن لا بس هو ما فيه سؤال هل الايجارات المشاكل اللي تقع بين المؤجر والمستاجر يعني ما اختلف السؤال؟ ما اختلف شيخنا الآن. الآن في المدرسة ما اختلف. ما اختلف. أنا ما أقول من سنتين جاي. أنا أقول المشاكل التي تقع بين المؤجر والمستأجر. مش في نظر سنتين يعني. أي نعم اختلف نعم اختلف نعم شيخنا صح. يعني مثلا 25 طبعا اختلف. لا يا أخي الله يهدينا وياكم. يا أخي هلا إذا افترضنا في خلاف بين 50 مؤجر و50 مستأجر يا ترى نسبة الاختلاف بين هالخمسينات هدول شايف داخلة في النوع الأخير فقط ولا في نوع ثاني في نوع أول في الجميع شيخنا الآن بقول ها أي نعم هذا الجواب نعم سأكون في الجميع بالجميع يعني الأثار الشيء الأول هو الأخير. أي. فإذا كنا أتينا بصورة هي الصورة الأخيرة مزغرة إنه بظرف 2 سنين نفس الأجر يدفع الآن أي كان يدفع لأنه ما في فرق. لكن ليش عملت ناسا الطوارق اللي متفقين إنه هي مهمة وإنه بدها زيادة؟ ما دام الواقع إنه خلاف قائم بأنواعه كلها.

يفعل ذلك كله من باب تأليح قلب هذا الداعي أو الهادي أو نحو ذلك مما جاء في السؤال والجواب، فحينئذ يجوز بهذه النية. إلى متى؟ إلى أن ييأس من الوصول إلى الهدف الذي رمى إليه، وهو تأليف قلبه لأن يصرفه عن هذا المال الحرام. فإذا وصل إلى هذه النقطة يقول بلسان حاله أو بلسان قاله: هذا فراق بيني وبينك. هذا جواب ما عندك. الميراث حلال. أين لا أبدا، ليس من الضرورة في شيء. لا، بقدر ما يتوسع ما دام حاطط نص عينيه أنه هذا مال حرام ضرورة. نعم غيره. يكمل العلم وقلت شيخنا ولا قلت بيكمل العلم؟ لا ما يكمل، ما يكمل. تفضل شيخنا. يعني في الوقت الحاضر مساجدنا كلها تعم بالأعمدة، ويضطر المصلين أن يقطعوا صفوفهم بهذه الأعمدة، فما رأيكم؟ سؤال غير وارد. غير وارد ليش؟ لأن السؤال واضح أنه مضطرين. شو بيكون جواب؟ يعني أزيل السواري؟ أزيل كم بدي أغسلها؟ إذا بدك تقول أنه هو مركب رجل عاري، هذه ليست رجلا يجب غسلها أو يجب مدحها، لذلك بس الرجل السليمة وإن شاء الله ربنا بيحفظ لها مقطوعة. هي مقطوعة، واضح الجواب. سؤال ثاني، شاهدت الأكوان كله، مثلا أنا شاهدت العالم البشر كله نسبة الساعة بإيه مش فشاهدتكم كلكم لكن اي والله يعني اول ما لقيت لك انا بشوف البشر كلهم يقول لا الساعه الله يبارك فيك يعني صحيح بس انا شايفك انت لا معلول ما معلول عجيبين صحيح انا بشوف الناس كلها نفس السؤال انتوا دارسين في اليمين لانه نحن حاطين شعار أننا من أهل اليمين إن شاء الله. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. هي العافية عليك. طيب ليش هذولاك يا سيدي من دخل الشمال؟ الهضمي. هذولاك ما هني ماشيين عن الخط اللي ماشيين نحن عليه، قال الله قال رسول الله. أيضا. عندنا حديث يمكن أنت سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء، في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله. وهذا من الشأن. عرفت علينا؟ أهلا وسهلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قائد في اليسار أو في الشمال أو مضى في ما في دجل. فلا نأخذ الساعة نعم الساعة من بساعة على اليسار والرسول عليه السلام نهى عن تشبه بالكفار،

غاصة عن الله. السؤال خطأ ما شاء الله، يعني اليوم أسئلة كثيرة لكنها كلها بدها تصحيح، يعني خمسين فائدة متضاعفة. أي نعم. نحن منقول منجيب أحاديث إن اليهود والنصارى لا يصبرون، أنت الآن بتقول هن بربوا لحاهم، هذا خطايا. الصحيح أنك تقول يوجد فيهم من يربي لحيته، لكن ما تأخذني إذا قلت لك لو أنك قلت هيك رح يجيك سؤال من عندي، طيب والآخرين شو بيسألوا؟ حتى بيهدوا، هيجيب سؤال ثالث، هل بيهدوا أكثر؟ يقول هل بيهدوا؟ رح تقول هل بيهدوا أكثر؟ وإذا بتشوف حالك صلاة السؤال ما نقيم. فهيجي هذا العقل الباطن المشتغل، بس ما بيكون طبعا مدعو من السماء وإنما مدعى من الأرض، بيروح للسائل انه يعمل السؤال، واذا كان المجيب يعني شو بدنا نقول يعني مغفله متاكده يمشي السؤال عليه وهذا دائره جواب، لكن لا، ربنا بفضل سنه نبينا عليه السلام نادرا ما تفوتنا زغله من الزغل العلمي هذا بالأسئلة التي تأتي خطأ. فإذا السؤال أنه هن بيعفوا خطأ، هن هلا جبنا نقول هن بيحلوا ولا بيعفوا، شو منقول؟ ولا أضرب الغالب؟ نقول ما بيحلوا ولا بيعفوا، إذا شغل السؤال. نعم. وإذا بدك تدندن وما أظنك بدون دندن انه هذول القلة اللي بيفعلوا بدقنهم رجل جواب معروف، ايضا رح افرض لك الان انه سؤالك صحيح انه هم بيقفوا لحاهم كله بتحكي. طيب القوة للمسلمين ان يتشبهوا بالمشركين ام العكس المشركين يتشبهوا بالمسلمين، ما هي القوة؟ قوة شخصية أن يتشبه المسلمون بالكفار ولا أن يتشبه الكفار بالمسلمين؟ وهي يتشبه الكفار بالمسلمين يظن السائل أنه أنا بيعفو عن لحاهم، فشو المشكلة فيها؟ عم يتشبهوا فينا أحسن ما نحن نتشبه فيهم. الحق والحق أقول، هذا معروف في علم الفلسفة. طيب القوة للمسلمين أن يتشبهوا بالمشركين أم العكس المشركين يتشبهوا بالمسلمين، ما هي القوة؟ قوة شخصية أن يتشبه المسلمون بالكفار ولا أن يشبه الكفار بالمسلمين؟ وهي يتشبه الكفار بالمسلمين يظن السائل أنه أنا بيعفو عن لحاهم، فشو المشكلة فيها؟ عم يتشبهوا فينا أحسن ما نحن نتشبه فيهم. الحق والحق أقول، هذا معروف في علم الفلسفة، فلسفة الأخلاق كما يقولون اليوم، أنه الشعب أو الأمة القوية في شخصيتها تفرض سلوكها وأخلاقها وآدابها على الآخرين، والعكس بالعكس. يوم كان الإسلام دولة وكان المسلمين صورة، إلى عهد قريب كنت تجد الغربي يأتي بلاد الإسلام هو متعدي لتحتيه حاطط عباية، مش جاي لابس بنطلون جاكيت، لكن دارت دولة المسلمين وقوتهم لأنه شافوا الكفار أنه هذول المسلمين عم يتشبهوا فيهم،

لذلك رخصة؟ لا ما نمنعهم، لكن نوصيهم بأنه ما يبالغوا في ذلك قدر الإمكان، لأن هذا أمر مستثنى مما هو حرام عادة. أنت تعرف أن الضرب على الدف حرام صح ولا لا؟ لكن أبيح بمناسبة النكاح، وكذلك الغناء المباح من النساء هو مباح في هذه المناسبة، فما نستطيع أن ننهى النساء عن شيء أباحه الله أو نبيه عليه السلام لهن، وإنما نحاول نلطف الموضوع بقدر الاستطاعة بحيث نجمع بين تحقيق المصلحة ودفع المفسدة التي أنت تلمح بكلامك إليها. نعم. خواتيم بدون قص، يعني تقصد أنت نعم تقصد يعني يسمى بخاتم الخطبة ولا بصورة عامة؟ بصورة عامة ما إلك، أما ما هدلك بصورة عامة ما في فرق، كان هيك ولا هيك؟ شو اللي همك الموضوع؟ ما في فرق كان هيك ولا هيك؟ هو الخاتم كله، إن عشت وأنت متخدم أو عشت وأنت غير متقدم فرق ثاني، كذلك إن عشت أنت متقدم بخاتم له فص أو له فس أو له فص أو ليس له فص ولا فص ولا فس مثل بعض. وهذا الجواب ولا في نفس ما فيها شايفها ضعيفة هي، الله يجيك الخير. نشاهد أبيض أطلع ناصر طلب التوضيع. الشيخ الشيخ طلب التوضيع بعدين من الدورة. قلت ومن أصعب الأشياء قلت وأنا مثل حكايتك. شو الفرق بيني وبينك؟ أنت تشركسي وأنا ألباني. إيه لكن أنت ما قلت أنت عالم أنا جاهل، قلت أنا تشركسي. ولذلك قلت لك أنا ألباني، وعرفت أن هذا السلاح غير ماضي، عاد وغيرت عبارتك مثل صاحبك وغيره. المقصود قلت أنا أنه زيد من الناس عاش متختم طيلة حياته، وآخر بدون تختم طيلة حياته، كلاهما سواء. ليس هذا الذي عاش ومات متختما بأقرب عند الله من ذاك الذي عاش غير متختم؟ وشرحت لك أنه الذي عاش بخاتم له فص وفص وفص، وآخر عاش بخاتم ليس له فص وفص وفص، كلاهما سواء. شو بدي اشرح لك يعني؟ انا وضح لك الامر يعني صار في الاعاده افاده وبس يعني. صار واجب الرحم المامور بصله بالمسلم، هل له ضابط او ما هو ضابطه؟ هي اللي بتحركها، هي اللي بتحركها هذه الكويت. يا شيخ عم نعمل له ما أظن تنضبط القضية فقهية، لكن تنضبط عملية. بمعنى هلا لو تصورنا على طريقة علماء الأحناف اللي قرضوا رجل مات وله 50 جلد، كل واحد ماذا يريد؟ واحد له 50 جلد، ما يقدر يواصلهم كلهم، يبدأ الأقرب الأقرب.